أهلا بكم معنا. اليوم رح نحكي عن موضوع بيمس مهنة عريقة جدا وهي المحاماة، وكيف التكنولوجيا يعني قاعدة بتغير فيها بسرعة. فعلا، المصادر اللي معنا اليوم وخصوصا دراسة مهمة من مجلة روح القوانين بتدخلنا بعمق في تأثير التكنولوجيا على علاقة المحامي بالمحكمة. الموضوع شيق، الدراسة دي بتركز على إيه تحديدا؟ بتركز على التحول الجذري اللي بيحصل، ظهور مفهوم المحامي الذكي، المحاكم الإلكترونية، وحتى الذكاء الاصطناعي وتأثيره. هدفنا نفهم أبعاد التغيير ده. خلينا نبدأ بمفهوم المحامي الذكي. يعني إيه محامي ذكي؟ هل هو مجرد محامي بيستخدم كمبيوتر؟ لا، هو أكثر من كذا. الدراسة بتوصفه بالشخص المتمكن من أدوات العصر الرقمي، مش بس معرفة قانونية، لا. إيه يعني؟ إيه المهارات المطلوبة زيادة؟ يعني لازم يكون قادر يستخدم الحاسوب ببراعة، برامج متخصصة، يعرف يتواصل ويترافع إلكترونياً، يتعامل مع بوابات المحاكم الإلكترونية، يقدم مستندات، يسدد رسوم، كله عن بعد. واو، ده تغيير كبير في طريقة الشغل نفسها. طيب، والمحاكم الإلكترونية، هل هي دي المستقبل؟ تماماً، ده هو التحول الكبير. بننتقل من عصر الورق والملفات والحضور الشخصي الإلزامي لنظام تاني خالص. نظام إلكتروني بالكامل؟ مش بالضرورة بالكامل، بس بيتيح كتير إجراءات تتم إلكترونياً. رفع الدعوة، تبادل المذكرات، المستندات، وأحياناً حتى عقد الجلسات ممكن يتم عن بعد. طيب، وإيه الفائدة من كل ده؟ حسب الدراسة يعني. الفوائد واضحة جداً. أولاً، السرعة. إنجاز القضايا بيصير أسرع بكتير. ثانياً، التكاليف بتقل. وده مهم طبعاً. أكيد. وبيخفف عبء الحضور والتنقل على المحامين والمتقاضين. ويمكن الأهم، بيوسع دائرة الوصول للعدالة. بيخليها أسهل وأقل تكلفة. بس التكنولوجيا مش بس بتسهل الإجراءات، صح؟ في كلام عن دورها في جوهر العمل القانوني نفسه. مظبوط. الدراسة بتشير لنقطتين مهمين هنا. الأولى، سهولة الوصول للمعلومات القانونية والنصوص عبر الإنترنت. وده بيخلي أي حد يقدر يلاقي معلومة قانونية بسهولة؟ إلى حد ما. وده بيطرح سؤال عن دور المحامي التقليدي خصوصاً في الاستشارات الأولية أو نماذج العقود البسيطة اللي صارت متاحة أونلاين. والنقطة الثانية؟ أعتقد هي الأكثر إثارة للجدل. الذكاء الاصطناعي؟ بالضبط، الذكاء الاصطناعي. الدراسة بتتكلم عن أدوات قادرة تحلل كميات هائلة من البيانات القانونية والسوابق القضائية. بهدف إيه التحليل ده؟ بهدف التنبؤ بنتائج القضايا أحياناً، وده اللي بيسموه العدالة التنبؤية. وكمان مساعدة المحامين في البحث ومراجعة المستندات بكفاءة ممكن تفوق البشر. في أمثلة على كده؟ بتذكر الدراسة تجربة برنامج اسمه كوين، COIN، قدر يحلل آلاف الوثائق في ثواني، شغل كان بياخد ساعات وأيام من المحامين. ده شيء مذهل فعلاً، لكن أكيد في تحديات ومخاوف. مش معقول كل التحول ده يمر بدون مشاكل. نقطة ممتازة. طبعاً في تحديات. الدراسة بتتساءل كيف نحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة، حق الدفاع، مبدأ المواجهة، سرية العلاقة بين المحامي وموكله. كيف نضمنها في جلسات الفيديو كونفرنس مثلاً؟ والأمن، أمن البيانات. ده تحدي ضخم تاني. حماية البيانات من الاختراق أو التسريب. ولا ننسى الحاجة لتأهيل المحامين والقضاء نفسهم. صحيح، لازم الكل يكون مؤهل تقنياً عشان النظام ينجح. بالضبط، التأهيل التقني أساسي. والدراسة بتعرض تجارب واقعية زي نظام المحامي الذكي في الإمارات وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية في مصر عشان يسمح بالتقاضي الإلكتروني. ده توجه عالمي. إذن لو حبينا نلخص الفكرة المحورية من كل ده، الخلاصة يعني إن التكنولوجيا مش مجرد إضافة، لا، هي بتعيد تشكيل جوهر المهنة القانونية والقضائية. بنشوف ولادة المحامي الذكي وتكامل التكنولوجيا في صلب العمل، وده بيفتح أبواب للكفاءة والسرعة وتسهيل الوصول للعدالة. تماما، لكن في نفس الوقت بيفرض تحديات كبيرة. تحديات التكيف، الأخلاقيات المهنية، وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين. وده بيخلينا نفكر للمستقبل. بالضبط. السؤال الأهم يمكن هو، هل التطورات دي وخصوصا الذكاء الاصطناعي ممكن في يوم من الأيام تقلص دور المحامي البشري أو حتى نستغني عنه في بعض الجوانب؟ أم أنها مجرد أداة لتمكينه وتعزيز قدراته؟ ممكن. والأهم من كل ده، كيف ممكن نسخر كل التقنيات دي لخدمة العدالة فعلا لكل الناس بدون ما نخلق فجوات جديدة أو نعمق الفجوات اللي موجودة أصلاً؟ سؤال مهم جداً ويستحق التفكير العميق. شكراً جزيلاً على هذا النقاش الثري.